المحاضرة الخامسة في دور تأسيس المعرفة. المحاضرة عبارة عن شقين. الشق الأول عن دندنة كثيرة في المحاضرات السابقة عن المحتوى، محتوى عقلية المسلم، محتوى عقلية المسلم. والمثال المبسط الذي كنا نضربه هو أن عقلية المسلم قبل الاستعمار حتى في عصور الانحطاط، حتى في عصور الانحطاط كان هذه عقلية المسلم يوضع ماذا؟ المكونات التي تجعل المسلم أصلا مسلم، أصلا يعني هو المطلوب النهائي، المعادلة النهائية. أنت تعمله صحيح هيبقى حلو وتحطه قدامك أول تاني عشان أنا متأثر بالمسلم. لا خلاص بقى تمام. فلو المطلوب مهندس مسلم لو الاجابه لو السؤال انجي انت بتتحركوا من شين تشوفوا انا كده شايف عشان اصلا لا خلاص ماشي ما دام الموضوع هيخش في الطول والقصه. الإجابة بعد الاستعمار، بعد الاستعمار الناس بطبيعة الحال مسلمون، الإسلام ده في دمي وفي دمك، مش حاجة مش لازم حاجة تتعلمها، الدين ما حدش بيتعلمه في المدارس، احنا بس عايزين نعلمك الهندسة. الشعب المتدني بالظبط، أسطورة الشعب المتدني طبعا تمام، والشعب الطفل المصري أذكى طفل المجموعة الشمسية خلاص. فالمطلوب فقط هو وضع المحتوى الهندسي. فنحن نريد ان ننشئ مهندس. طب فين مسلم؟ هو مسلم. شو محمد؟ شو محمد؟ طيب كيف كان المكون المسلم اصلا يكون المهندس المسلم ابتداء؟ فكان قلنا ان الدائره كانت مختلفه. كانت اولا يوضع هو مسلم، اولا هناك مكون القرآن أولا أم الأخلاق أولا كان يتعلمها المسلم الطبيعي؟ القرآن. يعني هذا السؤال. ويعني أولا الأخلاق. ابتداء يعني أنت لما تخيل يعني تونجي الطفل، الطفل ده الطفل في مراحل تعليم أي أيهما يكتسب أولا؟ الخلق أم القرآن؟ ماشي سؤال. كان خلقه القرآن لا لا نحن نسأل عن الأولية. هو الأخلاق. أكيد الأخلاق هو عمال تضربه طول النهار على إيه؟ السؤال هنا أستاذة رنا. أي أستاذة رنا من المرتقى المشرقة والقضاء بتقول الأخلاقيات أولا. خلاص؟ في حد بيقول غير الأخلاقيات؟ هنا. قرآن. هو الأخلاقيات مش لا يعني هناك في نظرية للدكتور الحميد سليمان. الحقيقة أبو سليمان. أبو سليمان أطرحها بجزيرة. بتاع المعادن الإسلامي. مظبوط. بتاع جزيرة البنائين هو طرح إن الطفل ما يدخلش على القرآن مباشرة، إن أنت تفرغ له أخلاقيات القرآن وتديها له على يعني في البداية شكل سلوكيات. في شكل سلوكيات بعد كده يدخل على القرآن. طيب يبقى هنا هذا في سؤال، هل هناك من يؤيد هذه الإجابة؟ أن القرآن أولاً أيضاً؟ أن الأخلاق أولاً أيضاً؟ أخلاق. طيب السؤال خلاص احنا هناخد الاجابتين، يعني في ناس بتقول اجل البدايه ما اخلاق والبدايه قران. طب السيناريو ده البدايه الاخلاقيه، متى يتعلم الطفل الاخلاق؟ يعني منذ سن كم تقريبا تتصورون ممكن ان يكتسب الطفل عاده ما التي تتحول في وقت من الاوقات الى سلوك او خلق؟ يعني مثلا هل ممكن ان يكتسب الطفل سلوكيات قبل سنه يعني هو عنده سنه، قبل سنه ممكن يكتسبه سلوك؟ في اجابه هنا بيقول انجي بتقول في حد موافق؟ يعني قبل سنه قبلها بشهرين مثلا يعني اول ما بيفهم يعني اول ما لا احنا ما بنتكلمش عن الفهم، لا سنه بيحبي في الغالب بيحبي 9 شهور في الاطفال تقريبا 9 شهور بتبدا تحبي، ممكن يقف بس ما يخطوش خطوات كامله. فسنة اللي موافق اللي ممكن قبل سنة يكتسب أخلاق أو سلوكيات يعني في اثنين. طب ممكن قبل 5 شهور يكتسب سلوكيات؟ لا ما يمكن. في أحمد هو بيقول ممكن في قبل خمس يكون تفكليت ايه؟ نعم تفكليت ايه؟ انت في ثانوي. اه طب ده ممتاز. قول كده فعلا. احمد يا اخوانا يعني ده بهجه حياتي في الحياه. انا دايما احمد زياد عارف اسيوط اولى ثانوي فبيقول لي عايز اعمل مشروع مش عارف ثقافي وبتاع فبيقول له اه مش تمام انا موافق يعني اعمله وبتاع فبيقول لي والله انت يعني تديني امل في الحياه جد. قلت له امل ده انت يا ابني والله اللي بتديني امل في الحياه. قول يا احمد انت بتديني امل في الحياه برضه. هو في قبل خمس شهور اه ممكن يحتسب سلوك بيكون الذاكره السمعيه للالفاظ اللي بيسمعها للاصوات اللي بيسمعها. يعني مثلا لو احنا بس هو قبل خمس شهور لسه ما كنتش بيتكلم حتى مش بيتكلم بس هو بيسمع يعني بيشوف. لحظه احنا قلنا ادي الاخلاق وبعد كده قلنا قبل سنه في كام واحد وافقوا على استحياء. خمس شهور ناس قليل وافقوا. احمد بيقول انه بيوافق وبيقول ان اللغه ممكن يتاثر لغويا قبل خمس شهور. ادي فرضيه خلاص او زعم يسموه يعني يقول لك زعم فلان زعم مش كذب على فكره بس ظني يعني لا يبقى المستوى العلمي يعني. خلاص ادي لغه وبتقول ان المستوى السلوكي ممكن يتاثر يؤثر عليه بعد كده. ما هو مش الفكره ان هو ما هو ده اتاثر بعد كده يعني هو اتزرع فيه من خمس شهور. وساعات كمان في ساعتها ده ساعات بيتحايلوا. ها؟ ساعات بيتحايلوا. اني؟ يعني مثلا انا بنت واحده صاحبتي كان عندها خمس شهور كانت علشان تخلينا احنا نعمل حاجه بتخليه بتعيط او تصور عشان احنا نعملها فلما نعملها لها تسكت. يعني هي عندها ادراك لده. طيب ثلاث شهور بقى. ممكن؟ هل يعني ده ينسحب على ده؟ ايوه العصبيه من الاهل بيأثر على عقلك. طب شرط على فكره ممكن يقول قبل ما يتولد. يعني انا مع نظريه ان هو في رحم امه ممكن يتأثر. في حد هنا زيرو هنا خط زيرو ماينس 9 هو اثناء الحمل يعني او اخر اربع شهور في التشكل اخر اربع شهور في التشكل اللي هو ماينس 4. طيب وعلميا كل لغه لها ميزان او ايقاع. يعني لو انت سامع حد بيتكلم اسباني جنبك وش سامع حد بيتكلم صيني الندوه دي غير دي. يعني احنا ممكن احنا كعرب ممكن نسمع اغاني انجليزي ممكن لكن ما تلاقيش حد قوي يعني ايه نبح عليه بيسمع ياباني او روسي او مثلا اقول لك ايه لا انا بحب لغه الاسكيمو واغاني الاسكيمو حلوه قوي. لكن ممكن حد لو حد سمع عود عبري حد بيضرب عود وبيغني عبري اكنه في الاول اكنه عربي حسن تخصص عبري افهم المخابرات والكلام ده. لا سيبك من المخابرات انا بتكلم عود مش فالشاهد علميا الطفل قبل الولاده يعني فتره التشكل اللي هو احنا يعني كمسلمين ممكنين نوعى فيه روح نفخ فيه روح هو بيدرك الايقاع ايقاع اللغه اللي بتتكلمها الام. يعني الام اصلا الام علميا مزاجها العصبي بيكتسبه الطفل وهو لسه لم يولد. يعني لو امه عصبيه طبعا ده بيغير اصلا كيمياء الجسم نفسها وفي نفس الوقت مرتبط هدوء الشخص. يعني في طفل والدته هاديه اصلا امه بتبقى متضايقه او حزينه او تحت او خايفه وهي حامل بتاثر عليه منها ايقاع اللغه. فالطفل بيعد نفسيا وذهنيا على مستوى الجهاز العصبي وعلى مستوى جهاز تلقي اللغه على نغمه اللغه اللي بيسمعها قبل ان يولد. عشان كده تلاقي في نصوص كتير في الشارع يعني نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن الاقامه بين ظهرين الكفار. تلاقي ده واحد اثنين تلاقي ابواب الباب ده واجب النهارده. ادي اول حاجه في الواجب اللي هو ايه؟ الباب في الفقه باب التحدث بالعربيه لغير حاجه حكم التحدث بالعربيه لغير حاجه يعني انت مش يعني مش واحد اجنبي عايز توصل له معلومه وهو ما بيعرفش عربي لا اللي هو واحد يقول لك بكره تقول له اوكي خلاص. باب التحدث بالعربيه لغير حاجه بغير العربيه لغير حاجه انا قلت العربيه لا انا مؤاخذه تمام. فالطفل قبل ان يولد يؤثر عليه نغمه اللغه التي يسمعها من الام اصلا عشان كده بيسموها اللغه الام اصلا. في لهجات تانية على فكرة، طبعا دي هنجيلها في الكلام في نص المحاضرة التاني، ان احنا دايما نقول ايه ان الوطن الام البلد يعني اللي هو الموطن. في اللغة الألمانية يقول لك الوطن الأب. يعني هنشوفها في ايه أثر اللغات على الرؤية الكونية، يعني الألماني يرى العالم بهيئة غير ما يراها غير الألماني. فيعد يعني مثلا احنا عندنا الشمس مؤنث ولا مذكر؟ في اللغة العربية هي طبعا الجمادات لا توصف بتأنيث ولا تذكير. يعني مش احنا بنسميه مش مؤنث مجازي مش حقيقي يعني. لكن الشمس عندنا ايه؟ في الفرنسية مذكر. طيب الوصف بالقمر، وصف النساء بالقمر في العربية ده وصف يعني مدح ولا ذم؟ في الإنجليزية أو في الأمريكية بالذات ذم. القمر وصف قبيح في الفلسفة الثقافة الأمريكية كده. وكذا وصف العرب قديما للرجال بالحمار وصف كان غير معين لغاية فترة طويلة جدا. آخر خليفة من خلفاء بني أمية اسمه ايه؟ آخر خليفة هو اسمه مروان الحمار. مروان ابن محمد الحمار. واحد ايه ما تغلطش بقى يعني. ولا هو يعني هو اخر وهو كان من اقوى خلفاء بني اميه لولا انه اتى بغير يعني بغير الطريقه التي استقر عليها الملك فسقط ابان صعود بنو العباس. فالشاهد ان كان الوصف العرب لو وصفت مثلا النساء عيون النساء بعيون البقر ده حاجه كويسه يعني في الثقافه العربيه كان كويس. الوصف ده لما تشوف مثلا اسكيمو او قبائل تانية بتوصف بايه ممكن يقول اذان الفيل. القبائل الافريقيه بيحطوا حليه للنساء ودانهم بتطول او كده وده وصف يعني جمالي عند الافارقه. رجلان الصغيره عند النساء في الصين قعدوا الحقبه لغايه حقبه الاباطره النساء بيلبسوا جزم حديد لغايه ما هي البنت تكبر بس رجلها تبقى تغير. الرؤيه الكونيه للصينيين ان وصف ارجل النساء بالصغر وصف مستحسن ومستبيح. دي حاجه ثانيه. انتوا فاهمين؟ فالشاهد ان اللغه ادينا اول حاجه ان اثر اللغه على الاطفال منذ قبل الولاده موجود. ليه؟ النغم. واحد يقول لك طب دي ايه هتفرق في ايه؟ هتفرق في ايه؟ ان القرآن من آثار القرآن أو من تجليات التفرد القرآني إن الوزن الصوتي للقرآن مختلف تماما عن أي نص عربي. اللي إحنا بنسميه بعد كده في علم العروض. علم العروض اللي هو موازين الشعر. يعني لما أجي أنا أقول إيه؟ أنا مثلا هقول إن أنا ضد الانتخابات. أنا شخصيا هقول إن أنا ضد الانتخابات، ده مثال يعني ده ملوش دعوة بالواقع. فأقول إيه؟ أنا لن أدنس خنصري بحبر الانتخابات. هذا كلام عربي بس إيه؟ مش موزون. الكلام ده شعر؟ ليه مش شعر؟ هو حتى لو واحد مش عارف شعر يقول لك مش موزون. لكن لو واحد إيه؟ واحد بيقول مثلا بيشتم في الانتخابات فبيقول إيه؟ دامت طهارة خنصري من حبرك المستقذري. فده يبقى ايه؟ الناس بتحس ان هو ايه؟ ولا اقتلنك بادئا ولا يهجونك من بالي. هو اكملت اللي بيشتم برضه في الانتخابات فهو الراجل ايه؟ ده الناس بتحس ان هو شاعر. طيب اول ما حد يتقال قدام القران يقول لك لا ده مش شاعر. طب انت عارف ان ده مش شاعر؟ الوازن الايقاع. اخو سيدنا ابو ذر الغفاري في حديث مسلم لما قال لسيدنا ابو ذر أنيس والاثنين صحابه سيدنا أنيس راى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو ذر الغفاري راى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا ابو ذر الغفاري عرف أنيس شاعر كان من فحول الشعراء في الجاهليه قال له ماذا فعل الرجل الذي يزعم انه نبي في مكه؟ فقال له سمعت كلامه ووضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منها وهو صادق والرجل صادق او هو صادق وهم كاذبون. هو بيقول هم بيقولوا ان هو شاعر فانا جبت كل الكلام اللي بيقوله حطيته على اوزان الايقاع أوزان الشعر فلم يلتئم على شيء منه. يعني هو ما فيش لا بحر بسيط ولا بحر وافر ولا طويل ولا هزج ولا رزق ولا حاجة فإيه؟ والرجل صادق وإنهم لكاذبون. طيب أدي أول تشكل في الطفل. التشكل الثاني طباع الأم. إحنا بنقول إن هو عصبي أو هادي أو كذا ده ممكن يكون إيه؟

كويس ده وحش وحش لغاية ما تتبني عنده ايه؟ البنية النفسية لغاية ما تلاقي انه واحد سن واحد يقول لك لا بس انه 10 سنين او 9 سنين صغير تلاقي سيدنا عمرو بن العاص في السير اتجوز وهو عنده 10 سنين 10 سنين الامام الشافعي بيقول انا شفت جدة في نص سن 21 سنة 21 اللي هو 9 9 يعني اللي مش بتلعب حاجة الدستور يعني هو سيدنا الامام الشافعي جاب الواحد يقول لك ايه طب هو بنيته النفسية كانت ايه؟ لا هو بنيته النفسية كانت سليمة ليه سيدنا معاذ بن جبل مات سنه كام سنة؟ حاجة و30 حاجة و30 وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ طب هو امتى نبي اعلم امتي بالحلال والحرام؟ سيدنا عبد الله عباس عبد الرحمن عبد الرحمن عوف قلنا ان هو ثاني من اسلم من الرجال ورجل من رجلين اما النبي صلى الله عليه وسلم بس النبي ما صلاش ورا حد من الامه غير ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف صلى ورا عبد الرحمن بن عوف غزوه تبوك وابو بكر في مرضه خلاص عبد الرحمن بن عوف حفظ القران على عبد الله بن عباس وهو صبي في خلافه عمر يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم طب هو عبد الله بن عباس تشكل كده ازاي يبدو ان لا ممكن البنيه النفسيه والذهنيه تشكل منذ الطفوله ده ايه التراكم بتاعنا لحظه يعني انا ده المدخل اللي انا بتكلم فيه زمان هل ده كان شيء مدرك في باب غريب جدا في علم المصطلح ده تاني واجب يقول لك ايه شروط التحمل والاداء التحمل اللي هو ايه لما اجي اسمع الحديث من شيخ او من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابي او من تابع او من الراوي ده بيسموه ايه التحمل طب الاداء ده اللي هو ايه ان انت اللي سمعته او اللي تحملته تؤديه فيقول لك ايه شروط التحمل شرط من شروط التحمل ان ما يتحملش لا في وقت الفسق ولا الكفر ولا دون البلوغ التحمل التحمل يسمع الاول الروايه ده ما هوش ده الشروط دي في حاجات بتتكرر في حاجات متكرره ففي ناس يقول لك لا لا مش شرط لو سمعها وهو كافر واسلم ورواها وهو مسلم تقبل عايزين احنا في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطور في المغرب صلى بصوره الطور في المغرب الحديث ده مش موجود غير من روايه سيدنا جابر بن المطعم بن عدي رواه تحمله هو كافر ازاي هو بيقول انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالمغرب بالطور في المغرب فبلغ قوله تعالى ظن في رب السماء مش عارف طور او حاجه ثانيه فالمهم فورب السماء انه لحق مستمع انكم تنطقون او خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فكاد قلبي يطير الى الاسلام الحديث ده بيقبل من سيدنا جابر المطعم ابن المطعم وهو اتحمله هو لكن اداه هو مسلم حديث يقول لك طب افرض تحمله هو فاسق الراوي يقول لك لو تحمله هو فاسق واداه هو لما تاب الله عليه يقبل اشهر روايه اشهر روايه من روايات الموطأ ليه كذا روايه كذا روايه يعني في حد قابل سيد الامام مالك وروى عنه الموطأ واحد تاني اشهر روايه القعنبي القعنبي ده مين بلطجي والله الامام القعنبي كان بلطجي زمان فشاف ناس ملمومه حوالين واحد راجل ليه مهابه كده والناس ايه متلمين عليه وراكب بغله فقال لهم من هذا قالوا له ايه قالوا له الشعب او الشعب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو امير المؤمنين في الحديث فاكر الشعب ولا شعبه فراح له فقال له حدثني بلطجي حدثني فبص له كده يعني حدث ايه هو يعني عارف اخرج سكين وقال حدثني والا جرحته يعني ايه فهو راح اول ما جه كده فقال له ايه راح حدثه بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ادرك الناس من كلام كلام النبوة الأولى إلا تستحي فاصنع ما شئت وراح إيه؟ سابه بشيء فأول قال لك فوقر في قلبي يعني إيه؟ التوبة أو كذا فراح قال لهم هو مين عالم في يعني أشهر واحد قالوا له مالك راح تاب وتعلم العلم على مالك وروى الموطأ من أفضل وأصح وأسانيد الموطأ رواية القعنبي وبعد كده رجع كان مات شعبة أو فيقول لك فلم اسمع منه سوى هذا الحديث وعنده بسند بس سمعه هو ايه؟ هو بلطجي هو فاشل فشروط التحمل يجوا عند الباب ده ويقول لك طب افرض سمعها وهو طفل يعني ايه طفل؟ يقول لك تلاقي الراجل واخد ابنه سنه

هو عايزه هيطلع ايه؟ اطلع اللي يطلع، المهم الاول يطلع ايه؟ هي ده بقى المشكله، ان هو يطلع مين فيهم الاول؟ يطلع مسلم الاول ولا يطلع مهندس الاول؟ هادي بقى المشكله، ان حاليا الناس متصوره من الحاجات من الاساطير، يقول لك الطفل مش محتاجين نعلمه اللغه، هو اتعلمها لوحده. او لما واحد ابنه يطلع سلوكه مش كويس يقول لك ايه؟ انا ما ربيتهوش على كده. لا حضرتك انت فعلا ما ربيتهوش، بس مش على كده. انت ما ربيتهوش اصلا. ليه؟ لان التربيه عمليه، مش على فكره مش عمليه غير واعيه، عمليه واعي. واحد اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث كخ، سيدنا الحسين في الصدقه محطوطه قدامه بلح صدقه، فجي سيدنا الحسين وهو طفل بيحمي، فكان بلح حطها فوقها كله، فالنبي دخل صباعه فوق كخ. عارفه دي فصيحه على فكره، كخ دي اسم فعل زي صح اسكت كده اللي هو طلع كخ وراح مطلعها. فهذا قال له يا رسول الله هي طبعا مش هتحصل حاجه، فقال له لا، الصدقه الحديث نصه كده، الصدقه اوساخ الناس، يعني دي ايه؟ اي حد بيطلع حاجه بتبقى ايه؟ الصدقه. والصدقه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه؟ واحد ده طفل، واحد يقول لك لا ده عيل صغير، لا مش عيل صغير ده هيتزرع فيه لغايه ما يبقى بعد كده، نشوف بقى هيبقى ايه بعد ما يبقى مسلم. حاليا احنا عندنا ايه؟ كتير ده، يعني احط هنا مهندس، طبيب، صيدلي، سياسي كتير قوي. بس هو دينه ايه؟ تيجي بقى القصيده العملاقه بتاعت جمال اسمه ايه؟ مخيخي. دين ابوه اسمه ايه؟ قصيده مشهوره. ليه قصيده مش باسم ده؟ اللي هو سياسي، بس دينه ايه؟ مفيش. هنا نل. يعني هنا احنا في الداتا بيز وعلوم حياه بنحط صفر، في حاجات بنحط صفر. في حاجات دون كير، يعني هي قيمه اي حاجه. يعني هو راح ماليش حاجه، ماليش قيمه، اللي هو مسلم، طب يهودي، طب هندوسي، طب بوذي. مش يعني هنا مش معروف ده النون. يعني عايز يتوصف له كارت الديانه، يعني ايه احسن ما اوصف له كارت الديانه؟ لكن هنا كتير. تمام. طيب احنا عاملين نقول الاستعمار جه غير، مش عارف الاستعمار جه شال، الاستعمار غير بين التعليم، الاستعمار غير المواد. طب هي كانت ايه؟ او مش كانت ايه؟ سيبك من كانت ايه الاول، هو كان المفروض تبقى ايه؟ فهو ده السؤال. سريعا نبدا ايه؟ هتكتب فين يعني؟ احنا بدانا الساعه كام؟ 5 تقريبا؟ 6 تقريبا. هتكتب فين يعني؟ ايه؟ هتكتب فين؟ هنا بره. طيب العرب، الحديث الجامع، وصف العرب قبل الاسلام. سيدنا عمر بن الخطاب لما سيدنا ابو عبيده بن الجراح وهو داخل الشام جاي راكب الجمل، وبعد كده قال لك فليه ايه؟ مخاضه، ميه، طين، بتاع. فهو ايه؟ هو سيدنا عمر خاطر خايف على الجمل. مش واحد لما بيبقى عربيه يقول لك خايف على العربيه، اصل انا غاسل. لا، هو خايف على الجمل. مهم ده الجمل ده جايبه من المدينه وهيرجعه المدينه تاني. مش ممكن. بعد الضرب قال لك ابنائي كلهم وقفوا في الجيش. تمام؟ فهو خايف على الجمل، فقال لك فنزع عليه طن تحت دراعه وايه؟ وخاض المخاض، عدى المخاض قدام الناس. يعني هم عمالين يقول لهم الخليفه جاي، الخليفه جاي، الخليفه ده جه وراح نازل من على الجمل وراح لامم سيدنا عبد الله بن ابو عبيده. بيقول له قد فعلت شيئا يعني من المسلمين عند الناس عظيما. يعني ايه ده؟ يعني ايه اللي بتعمل؟ فالناس سيدنا عمر في الروايه يقول لك ايه؟ اواه لو يقل ذلك غيرك ابا عبيده كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هو دي بقى الكلمه، ان هنا العرب او اسطوره الشعب المصري العريق او اي اسطوره، هنا احط اي حاجه، العرب قبل الوحي ايه؟ اذل قوم. ممكن سيدنا عمر مش العرب؟ كنا عمر بن الخطاب مره هو في الخلافه طلع على الناس في المنبر وجمع الناس، قالوا عايز اتكلم معاك خطبه. راح جامعهم قال لهم لقد رايتني وانا ارعى كذا كذا كذا، يعني ايه؟ بيقولوا كنت بعمل حاجه يعني مهنه وضعت نفسك يا ميمون، يعني انت بس بتقول للناس ان انا كنت شغال، يعني اكنه بتقول لهم انا كنت كناس مثلا، ايه لازمه الكلام ده؟ فقال له اعجبتني نفسي. هو بينه وبين نفسه عمال الناس بتقول له امير المؤمنين، امير المؤمنين، امير المؤمنين جه، خليفه عمر بن الخطاب جه، فعايز يفكر نفسه ان انت ما كنتش حاجه قبل الاسلام. يعني هو ليه الناس رفعته كده؟ يعني هو ليه مطاع عمر؟ مش عشان عمر، عشان الاسلام، امير المؤمنين عشان الاسلام. فقبل الاسلام مفيش حاجه، فالعرب قبل الاسلام لا فيش بنيه علميه ولا فيش، يقول لك اصل العرب كانوا عباقره زمان، مفيش، كنتم اذل قوم قبل الاسلام. طب جه بعد كده ايه؟ الوحي. الوحي ده اللي هو ايه؟ عشان بس الناس تتخيلوا، هو القرآن ايه؟ والسنة. القرآن والسنة اتنين دول الوحي، خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن والسنة، فين القرآن والسنة الاتنين مع بعض؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن القرآن فبيقول ايه؟ لا ألف أن رجل يعني متكئ على أريكتي يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، يعني يدعو من السنة. يعني هو الحديث معنى الحديث انه يأتي الحديث مما أمرت به. فهتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، يقول لك لا فين، خلينا في القرآن، خلينا في القرآن، لا ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه اللي هو السنة. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق المرضية عند جمهور علماء السنة فهو الوحي، تمام؟ ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو دي مجموعة الغرض. ده بيه هو إيه؟ هو العلامة المميزة للعرب. يعني بعد كده العرب بعد الإسلام هو إيه؟ بقومة الإسلام. بقي المحرك الرئيسي ليهم إيه؟ الوحي. إيه بقى الجديد؟ إن بقي ليهم مركز. مركز، المركز ده بيكون إيه في الأول؟ كون الضمير، يعني القلب بتاعهم الأول. شكلهم بشكل مختلف تماماً، وبعد كده بقي إيه؟ يكون الأذهان. إيه التصور اللي بيحكموا بيه؟ خلاص؟ يحكموا بيه على كل شيء. على كل شيء. فيجي القرآن والسنة. هم بقى العرب توسعوا في المطلوب ان هم زي ما سيدنا ربيع بن عامر قال للقائد الفرسي ابتعثنا الله لكي نخرج من شاء من عباده من عبادة العبادة إلى عبادة العباد. يعني هو مبتعث للعالم كله. طب وانت مبتعث طبقة الصحابة اللي هو شافت النبي وسمعت النبي وسمعت القرآن وسمعت السنة هتموت. عايزين نعرف ايه هو القرآن والسنة اللي جوه بالظبط. فمحتاجة الأمة تستنفر ان هي تحفظ الرسالة للناس يوم الدين. يعني الأمريكان اللي عايشين دلوقتي مين النبي بتاعهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما المبتعث لإبلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين العرب بالأخص، أو من فهموا الإسلام عن العرب المسلمين، ليه الإسلام أصلا لا يفهم إلا بالعربية ابتداء، بعد كده واحد يفهمه كويس ويتمثله وهو مش عربي خلاص. والعربي ده مش لازم جنسه عربي، إحنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن تقوى بس، لكن من العربي؟ من تحدث العربية كما تحدثها العربي الأول فهو العربية في اللسان، تمام؟ سيبويه أشهر من أشهر علماء اللغة أصلاً فارسي، تمام؟ طب أنا دلوقتي كل تفكير الأمة بقي ملح على إيه؟ دي بقى بيسموها إيه؟ تحدي الحضارة. إيه الفكرة بقيت الملحة على الأمة؟ إن هي إحنا عايزين نسيب إيه؟ العلوم يعني تقدم علمي كبير جدا عشان الامم تبقى مقتنعه بينا ومقبوره بينا، مش صحيح. لا، هو الرساله كانت بتاعتها ان هي ايه؟ تحفظ على على الناس ليوم الدين ايه؟ الرساله. طيب يبقى في ايه؟ انا دلوقتي الرساله هي مكتوبه بأي لغه؟ العربي. طب العربي كان بيتكتب ازاي؟ يعني قبل التنقيط كلمه دي انهي كلمه؟ دي ايه؟ يعني مثلا في حد ايه؟ كتب. عايز تقول كده. طيب. تطلع ايه تاني؟ كتب. طيب. تطلع ايه تاني؟ كنت. تطلع ايه تاني؟ كتب. كسب. يعني ايه كسب؟ كسب يعني قرب. تطلع ايه تاني؟ كنب. كنب مش

صاد لقراءة حفصة عم العسل، صراط لقراءة صحيحة، صراط لقراءة حمزة. التلاتة دي العرب بتنطق بالتلات حروف، دي التلات قراءات صحيحة في القرآن؟ تلاتة قرآن؟ تلاتة قرآن، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، مين اللي يقول ده؟ علم القراءة. طيب بتتنطق ازاي؟ تجويد. تمام؟ طيب عايزين نعرف التفسير؟ عايزين نعرف علوم القرآن. جوه علوم القرآن حاجة اسمها نشأة اسمها علوم القرآن. طب هي مكي ولا مدني؟ طب هي اسباب النزول. هنعرف كل ده فين؟ في علوم القرآن. طيب طب احنا عايزين خلاص اللغة تحفظ القرآن، طب اللغة تحفظ القرآن ازاي؟ احنا عايزين نعرف المعاني، في علم اسمه غريب القرآن. غريب القرآن. الموضوع القراءة الشاذة والمتواترة والصحيحة، الصحيح والمتواتر والشاذ، بتعرف من ايه؟ من القراءة. خلاص؟ ده في غريب القرآن. ده أو في علوم القرآن. ايه العربي والعجمي في القرآن؟ في ناس يقول لك لا الكلمة دي مش دي عربية ولا عجمية، مين اللي بيدرس ده؟ تقعد علوم القرآن متقطعين مع علم اللغة. بتاع علم اللغة داخل بيعمل معاجم ليه عشان يعمل معجم القرآن، بيسميه ايه؟ غريب القرآن. طيب. في خلاف بين العلماء، لكن هو كلمة عجمي يعني ممكن يكون أصله عجمي بس عرف. يعني ما دخل، يعني مثلا إبراهيم أصلا في نزاع أصلا هم كانوا عرب ولا مش عرب؟ يعني هو كان نبي عربي. كم نبي عربي؟ اللي هم شعيب وصالح. قال له عدلوا ثلاثة وقال له ونبيك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، دول عرب. طب في ناس تانية يعني مثلا سيدنا اسماعيل عربي ولا مش عربي؟ هو اصلا ابن ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم اصله ايه؟ كنعاني. طب ابراهام او ابراهيم الاسم ده ايه؟ عربي ولا مش عربي؟ هو عرب. لما بيجي ابراهيم كده دخل ايه؟ في المستعرب في القران. ما هو ده الفهم، الخلاف بين العلماء في كده، ما دام استخدم لو في العرب استخدمته قبل نزول القران صار ايه؟ عربي. صار عربي. عربي. خلاص؟ طيب السنه، النبي قال ده ولا ما قالوش؟ تنشأ كل دائرة علوم الحديث. طب احنا عايزين نعرف الاول الرجال اللي بيروا الحديث، مين الرجال اللي بيروا الحديث اصلا فينشأ علم اسمه علم الرجال. طيب عايزين نعرف مين الصادق ومين الكاذب ومين الثقة ومش عارف ايه، يطلع علم ايه؟ الجرح والتعديل. بعد ده عايزين نعرف معاني الكلمات اللي جوه الحديث، ينشأ علم غريب الحديث. وهكذا وهكذا. علوم العلل المصطلح الحديث، كل ده عشان ايه؟ عشان يحفظ السنة. طب هو احنا عايزين القرآن والسنة ليه؟ عشان عايز تبقى مسلم. طب انت عايز تاخد تعرف احكام، عايز تعرف ربنا منعك امرك ونهاك وعفى عن ماذا، فيطلع انت عايز تعرف الفقه، تفهم الدين، يطلع علوم الفقه جواه ايه؟ علم الفرائض المواريس وعلم القضاء وعلم الفقه، والفقه بعد كده تفرع بيه فقه مذهبي، وبعد كده بيه فقه مقارن، كل ده فين؟ وفي السلوك اللي هو الادب، الادب الشرعي ده كان مقدم على الفقه اصلا، ما بيعلموش غير حد ما اتربى. يعني ايه؟ كان لازم واحد قال يعني قعد مع الامام مالك 20 سنه، قال علمني الادب في 18 سنه، وعلمني الفقه في سنتين، هم كانوا بيخافوا جدا يعلموا واحد مش متربي عشان ما يحصلش اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما قابل الاحنف بن قيس وسيدنا احنف بن التابعين، وكان يعني راجل مهيب في قومه، فلما سيدنا عمر سمعه قال له انت ما تمشيش، يعني تمشيش من المدينه غير لما تقول لي. نهاية كان سيدنا عمر الخطاب احيانا بيوقف الصحابه بيقول لهم ما تسافروش اقعدوا. فقعدوا سنه كامله كل يوم قاعد جايبه معاه في المجلس بيتحرك معاه ويروح معاه، وبعد سنه قال له يا احنف يعني ما اجلستك او ما حبستك الا من اجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافق عليم اللسان، وكنت اخشى انك يعني هو عليم اللسان فخايف انه يكون ايه؟ منافق. فقال فاختبرته فوجدت يعني سريرتك مثل علانيتك فيما ارى اللي انا شفته من قبل. وبعد كده بعته للعراق سال سيدنا موسى الاشعري ايه؟ قال له استعمل احنف. يعني خد رايك. كل ده عشان ايه؟ يقول له استعمل احنف. سنه. عشان هو خايف. خايف. خلاص؟ ففقه. طب هو الاحكام بتجي منين الفقه ازاي؟ يطلع علوم عقليه. هتلاقي فيه منها اصول الفقه. احيانا الفقه ما بتبقاش في الدائره بتاعت الفقه، بتبقى في ايه؟ في الاحكام العقليه. هنا في ايه؟ في العلوم العقلية، في علم التوحيد، في علم الكلام، في المنطق، في علم الجدل، في علم البحث والمناظرة، كل ده فين؟ في العلوم. سيره النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس ايه ما تكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف هو عمل ايه بالظبط وعمل كده ليه، مين بيدون ده سيره النبي صلى الله عليه وسلم. طب عايزين تراجم الصحابه يطلع علم التراجم. طب بعد كده عايزين نعرف اخبار الرواه فيطلع علم متقاطع ما بين التاريخ وعلم المصطلح، يعني دولت ليهم متقاطعين ودول متقاطعين وده فين علم اللغه الحديث دول متقاطعين. تمام. العلوم العقليه يا باشمهندس لازم الواحد يبقى متعلمها، توحيد والعلم الكلام من غير متخصصين مش لو مش متخصصه لا، لان المطلوب هنا الايمان مش العقيده، مش العقيده الكلاميه يعني مش الكلام. لكن لو انت بتدرسي ده عشان العقيده لا ادرسي الايمان احسن. تمام. اللي هو الادب هنا ادب الشرع زي الكتب بتاعت الادب الشرعي الاداب الشرعيه بتاعت المفلح مثلا كده، بس ده حاجه لا ذلك تحت هو زي زمان كانوا بيحطوه جوه ده فرق. انا قلت حلقت شعرك بعد كده تاريك عامل تمام. السؤال انت متصور ان هو انهي ادب؟ خلق اللي هو الايمان، لانه هو بيدرسه عشان يبقى ايه؟ مش مفتي ومش فقيه، هو ده صورته يعني اللي قدام الناس، هو هيبقى موقع عن رب العالمين زي ما ابن تيميه ابن القيم سمى كتابه كده اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني انت واحد بيجيب لك كلام بيقول لك ده اللي قاله ربنا فانت بتوقع عن الله ان ربنا قال ده، دي وظيفه المفتي او العالم. صفة خطيرة جدا، يعني عايز واحد يقول لك ايه؟ ده بيقول لك ان ربنا قال كده او ما قالش. النبي قال كده او ما قالش. او هو امرك بكده او نهاك عن كده. وموقع عن ربي عند مهمة خطيرة جدا. فهو لازم يكون متربي، والا لو مش متربي يبقى منافق على النبي. طب كل العلوم دي تندرج تحت العلم علم التراث؟ هو احنا دلوقتي بنسميها تراث لان التراث دي احنا حاجة غيرهم. يعني احنا ده تراث فعلا، زمان الناس كانت بتتعامل كده. لكن لماذا دي؟ هي دي لما ضاعت هتلاقي الدنيا باظت خالص. طيب هو المسلم هو المفروض يطلع مسلم بقى، المفروض يتعلم ايه من الحاجات دي؟ ايه اللي هو مطالب بيه وايه اللي هو زي العلوم العقليه مثلا مش مطالب بيه؟ هو ده سؤال كويس. هو عشان يبقى مسلم وهيدرس اي علم من العلم دول هيدرسه في انهي لغه؟ عربي. يبقى اول واحد يجب ان يتعلم العربيه. قبل العربيه المستوى زيرو ده. كان بيتعلم ايه قبل العربي؟ الايمان الاخلاق او الايمان او السلوك. طلع مش متربي، دي قضيه ثانيه نعالجها في مساله مره. لكن هو المفروض يبقى طالع متربي. استتفى انت المفروض. تمام. ده ايه؟ فهيتعلم اللسان الاول خلاص. بعد ما يتعلم اللسان هو المفروض كمسلم يبقى عارف الاحكام الفقهيه التي يقيم بها الدين، يصلي ازاي، يتوضا ازاي، الاحكام اللي بيسموها ما لا يسأل المسلم جهله. هنا فقه ما لا يسع المسلم جاهل. ايه بقى دي كل الناس ثابته فيها؟ لا، لو واحد مثلا حاليا بيتاجر يبقى لازم يدرس احكام البيوع. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لك لا يتاجر في اسواقنا الا من فقه، والا فهو واقع في الربا لا محاله. هو حمار ويتاجر في السوق هيعرف ايه؟ اي عقد هو مش عارف هيبقى عقد فاسد ولا لا، عقد فاسد ولا لا، ده شرط شرط في كتاب الله ولا لا، ده ربا ولا لا، ده محرم ولا لا، كل ده مش هيبقى عارف. فواحد هيجي الحج واجب عليه يتعلم باب الحج، هيعتبر هيتجوز، لا يحل له الزواج في دين المسلمين الا فقه دي الزواج، لان هو بيقول هو بيكذب. معظم 99% من المسلمين هم بيكذبوا بيتجوزوا بيكذبوا. يقول لك على كتاب الله وسنه رسوله. طب قول لنا كده ايه من كتاب الله. طب قول لنا قول لنا حديثين من فقه الزواج، فقه الزواج. اثنين. اي اي اي اي حديثين في اي حاجه. مش فيش. هو لسه كنا بنتكلم على حته ان هو ايه؟ المشكله ان الناس يقول لك لا احنا في الفقه، احنا عارفين ايه؟ ايه اللي هيدفعه في الاول؟ وايه اللي هيدفعه لما يطول؟ احنا عايزين البنيه القانونيه. تمام؟ هو ملوش دعوه ايه غير كده. لكن البنيه النفسيه نفسها اللي هي الحاكمه عليه جوه، عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي كلام رب العزه في القران لما يجي يتكلم عن الخطاب عن العلاقات الزوجيه دايما تلاقي الايات تزيل بكده، تلك حدود الله او اتقوا الله او بالمعروف. مقدسه وفضل بينهم. ليه؟ لان هي علاقات قائمه اصلا، مش بنيه قانونيه. يعني واحد يقول لك ايه، لا انت لازم تاكل مراتك كويس. طب ايه دي؟ هتتبسط ازاي؟ هتقعد معاهم واحد يشوف هو بياكلها كويس ولا لا؟ ليه؟ هيعملها كويس ازاي؟ هيعملها كويس ازاي؟ او هي تعامله كويس ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ بيصف اصحاب اهل الجنه، فبيقول من اهل الجنه امراه ودود، الودود، فعايز يعرف الودود ايه. فقال التي اذا ظلمت او ظلمت وضعت يدها في يدي فقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى. محكمه الاسره ما ترضاش عنها خالص، يقول لك ليها حق يبقى عم بعد تبهد الام. لكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا ظلمت او ظلمت وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى. طب ده ايه اللي بيضبطه؟ ده الادب اللي في الفقه، اللي هو بيكذب وهو بيتجوز وهي بتكذب وابوها بيكذب، يقول لك على صدقك. طب قول لنا آية كده. طيب يا عم الحاج في القعده دي تمام. طبعا هنا كل دايره منه، اول ما الدايره دي صاحبها المفروض يتعلمها، ما تعلمهاش افسد الجزء من العلاقات الاجتماعيه. يعني ادي الكلام جرى بعضه. العلاقات الزوجيه كانت الناس كلها بتتزوج، لما بتقول على كتاب الله وسنه رسوله كانوا كذابين، في الغالب كانوا عارفين مضمون اللي بيقولوه، او لو هو مش عارف لما هيجوا يقول لك ايه، فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي. طب ليه؟ هم اكيد عارفين شرع. عشان كده سيدنا عمر الخطاب مره بعت اثنين يصلحوا الجول وقال لهم صلحتوا؟ لا، راح قام ضاربهم. قالوا ايه؟ احنا رحنا نصلى، انت بتضرب ليه؟ قال لهم رب العزه يقول في القران فان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم، وانتوا لو كنتوا عايزين تصلحوا كان ربنا وفقكم. هو ايه عمر الخطاب يقول لهم اصل احنا ما قدرناش نصلح وهم عايزين ينفصل، فصل فصل تمام. اللي هو ايه؟ هي مش بنيه قانونيه، هو ربنا بيقول ان هو العلاقه الانسانيه القائمه على الديانه والايمان وكذا، لو حد اللي عايز يصلح وهم حكمين هيصلح، هو مش عايز يصلح هم رايحين يخربوه، هيبقى يضربوا. لا مش هتعدي. برضه سيدنا عمر الخطاب جابوا له واحد اصطاد في الحرم، في الحرم، الحرم مش الحرم المكي يعني، الحرم في نطاق بعد كده الحلم، فجابوه سطح حاجه فجاب وهيحكم فيه، فهو المفروض يتغرب بقدر الصايم يعني. فقال لسيدنا عبد الرحمن قال اجلس ايه نحكم فيه. فالراجل قال له يعني انت مش عارف تحكم لوحدك، تحكم انت لوحدك. فعمر ضرب. قال له الايه بتقول ايه؟ يحكم به لا عدل لا اثنين طبعا هو عشان حمار ما كانش يقرا قران ولا عربي، فمصور ان هو تحكم فيه لوحدك. المشكله في ايه؟ الدايره دي لو احنا فصلناها لما اختفت احنا بقى المجتمع المسلم، الخريطه دي كده مبدئيا حلوه. ايه بقى الخطوره بقى بتاعت الخريطه؟ ان المجتمع المسلم اللي هو كان شكله ثلاث طبقات كده، هنا حاكم، هنا جماعات وسيطه، هنا مسلمين. الجماعات الوسيطه كانت بتتكون بناء على المهام الحيويه، المهام الحيويه الناس كانت عارفاها منين؟ هنا كميه عقول كتيره جدا، دي دوائر زي اللي احنا بنرسمها للخريطه دي جواها. فالناس كلها بتفكر بايه؟ وربنا عايز ايه؟ لماذا؟ يعني لماذا نصنع كذا كذا كذا؟ فمين اللي بيقول لماذا؟ مين اللي بيوجه الناس؟ الاسلام. الوحي. الوحي ده هم في الغالب العيال دي كلها حفظوا القران وفي الكتاب، وفي الغالب العيال دي كلها سمعت سيره، والعيال دي كلها سمعت سيره عمر وابو بكر. في الغالب سمعت سيرته وسمعوا تراجم العلماء. وسمعوا تراجم الصالحين، وسمعوا تراجم المجاهدين، يطلعوا ايه بقى؟ مش ممكن يطلعوا يعني مش ممكن يطلع مثلا اوكا اورتيجا مثلا في عصر الصحابه. والله واحد يقول لك لا، لما يطلع واحد فائد يطلع الحطايقه. الحطايقه كان هجاء بيشتم بس شعر فحل. ده تلاقيه معاه عربي ومش عارف وحافظ قران وبتاع، ده ايه؟ ده الفائد في وقتهم. تمام؟ ده يعني ده عشان كده هناك زمان واحد يقول لك ايه؟ ليه واحد اتقلب مره واحده؟ يعني واحد زي مثلا فضيل بن معاويه ده من ائمه المسلمين، ده كان قطع طريق. مره جاي يتصور على حد فايه؟ سمع في روايات في واحد مره بيقول ان هو سمع الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى وتاب. يعني فهم؟ قطع طريق وقتها فهم؟ اما هو قطع الطريق ده زمان كان يعني زي دلوقتي مثلا يكون مثلا استاذ دكتور مثلا. والله احسن انضف منه اكيد فهمه للعربيه والاسلام كان احسن من واحد زي صلاح الدين الايوبي ان هم كانوا ايه؟ يعني هم ملائكة مجنحين. اما تيجي تقرا الحكم قبلهم تلاقي في مواخير وادير البغاء ومش وكانوا بيدفعوا جزية احيانا من النصارى وبيتحالفوا مع النصارى ضد المسلمين. بعد كده تلاقيه ايه؟ يقول لك تاب. طب هو تاب ليه؟ توبه منها معنى الرجوع. منها الى الله ومنها الى الحق. طب هو لو مش عارف الحق هيرجع لايه؟ يعني هو لو ما سمعش عن الحق خالص هيرجع لايه؟ فزمان كان البنيه دي موجوده بس ممكن تبقى ملوثه، هو النفس بريق الدنيا بتاع. اول ما يجي يتوب يتوب ليه؟ في حاجه هو حفظ حاجه زمان. سمع حاجه. لكن ده العربي سمع، يعني مثلا مين شاف محاكمه حسني مبارك؟ القاضي احمد رفعت ما قالش ولا كلمه عربي صح ولا ايه في القران صح. ده كان ساقط في البدايه، كان شايل في ثانيه ابتدائي عربي وحساب، ما فيش ولا كلمه صح. عمر سليمان ده رئيس الجهاز الاستخباراتي. المشكله ان هو قديم، يعني ده اتولد المفروض كان يعني مدرس بتاع العربي بتاعه كان كويس. هو وبتاع الجيش الاثنين قعدوا اسبوع لغايه ما الناس شبعت التريقه وبطلوا. لما ايه؟ والله الموفق والمستعان. الموفق دي يعني اسم مفعول، يعني حد وفق ربنا. يخرب بيت يعني الفكره. واحد يقول لك ايه؟ استقوا الكفر ايه؟ هو ما كان ده جدع يعني هو هي دي بس اللي هي يعني لا احنا بنتكلم ان هو ازاي وصل نجح في العرب الاول عشان يبقى رئيس المخابرات. يعني قبل ما يبقى رئيس المخابرات مش دخل الكليه؟ طب نيجي حرب ازاي في ثانوي؟ طب في اعدادي؟ طب في ابتدائي؟ انت فاهم؟ الدنيا كلها الحاكم نفسه واحد يقول لك ايه؟ ما انت زمان كنت بتقول للحاكم اتق الله. الحجاج ابن يوسف يا مؤمن، الحجاج ابن يوسف، الحجاج ابن يوسف من الناس اللي عندنا في الاحتجاج يعني من الناس اللي بتحتج بلغته. فصيح جدا جدا. في الكتاب كتاب الزهد لعبد الله بن احمد او لابن المبارك، عبد الله بن المبارك دخل جاب من في البكاء من خشيه الله عند سماع القران الحجاج على المنبر. قعد مسك كان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه عصا يعني، فوقف على المنبر فقال امرء حسب نفسه امرء عد عمله. قعد لغايه ما بكى وبكى الناس وحد. فالحسن البصري بيبكي يقول يعني الفاسق يذكر كلام الله عز وجل فوق المنبر ولا يفعل به اذا نزل حاجه كده. لكن هو ايه؟ حافظ قران ومعاه عربي كويس. ولو حد ذكره مره واحد طاير يعني هو هربان منه، واحد هربان من الحجاج والحجاج لو مسك واحد هيقتله فهربان منه. فقال لهم فين؟ مش قالوا له بس ليه اخوه قاعد؟ قال لهم هاتوه لي. هد بيته وقطع راتبه وجابه وهيحبسه. فقال له عز الله الامير انت في اثر اخي، انت بتطلع عليه هو مش انا. فقال له لا، ما لم نقدر عليه اخذنا ايه؟ اهله بذنبه او كده. فقال له عز الله يعني الامير من قال هذا؟ يعني ده شرع مين ده؟ قال له انا بسمع قول الشاعر. وراح قال له بيتين شعر معناها ان ايه؟ اني زي احنا زمان واحنا صغيرين لما يجي يضرب الفصل كله يقول لك ايه؟ السيئه مش عارف ايه تعود مين الحمار اللي لا تعجبنا ضرب زمان بسبب البتاعه دي. يعني الواحد لو كان يعرف حاجه من اللي يعرفها دلوقتي كان يقول له لا يا عم الفصل كله يضرب. فقال له لا، طب لو اتيت للامير باعدل من هذا يعني انا اجيب له واحد اثنين شهود عدل وواحد واصدق من ده. قال له ومن اصدق؟ قال الله. قال قال الله في كتابه الكريم الا تزر وازره وزر اخرى. فسكت. قال يكتب يعني. قال له قال معاذ والله ما اخذ الا ما وجدنا مثلا العلم. وقال لا تزر وازره انت اسرح في اول ما قال له كده في الرايه اللي انا اعرفها قال له ايه؟ سكت كده شويه. بعد كده قال له ايه؟ يكتب صدق الله. يكتب صدق الله وكذب الشاعر. خلوا يعني ابنه له دارة واعطوه راتب او اعطاه. هو ده ديكتاتور وقتها، يعني ده حكم العسكر وقتها اللي هو الحجاج. طب الحجاج حافظ يعني ايه؟ ده ذكر ذكر. لو عرف حد قال له حاجه مره الحجاج كان يعني بيكره سعيد بن المسيب عشان احيانا ما بيسمعش كلام حد من الحكام لكن كان بيعظم. اشمعنى؟ مره جه صلى جنب سعيد بن المسيب زمان قبل الاماره، فجه يقوم وسعيد بن المسيب بيسبح قال يعني بعد الصلاه راح مسكه عبد يجي يقوم. هو مش عايز يقطع لان السنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاه استغفر الله ما انت السلام تبارك وتعالى على طول، فما يكلمش حد يعني مسكه مش عايز يكلمه قبل ما صلاه الذكر. بعد ما خلص راح لفف له قاعد يشتي فوق، قال له الصلاه اللي انت صليتها دي قاعد ايه؟ قول له اللي انت بتعمله ده مش في الصلاه مش صح. قال له ماليش سؤال، قال له السنه كذا كذا حدثنا وفلان، قاعد يعلمه ايه؟ الصلاه. فهو دايما كان يذكر سعيد، يعني يذكر سعيد هو اللي علمني. يعني الشاهد ان هو تلاقيه برضه يعني هو دكتاتور وهو حمار بيبقى فاهم حاجه من ايه؟ الخريطه دي. الخريطه دي اول ما بيختاروا هم حيويه بيختاروها البنيه الجامعيه. لما احنا دلوقتي ايه؟ هتتشكل بنيه اجتماعيه. لما نيجي نعمل مدرسه، نعمل مدرسه اسمها ايه؟ المفروض لما نيجي نسميها مثلا نسميها مثلا مدرسه اسماعيل، تمام؟ نسميها مثلا دار الارقم، بس ما تسميهاش مودرن سكول خالص. مش هتسمي اي اسم من الاسماء دي. حلو؟ طب لما نيجي نعلمهم يبقى اهم حاجه واحنا بنعمل اعلان عن المدرسه هنقول هي فيها ايه؟ مش هنقول ان هي فيها ميس مثلا، في ميس وفي حمام فجاحه. يعني الشاهد ايه؟ هو انت دلوقتي عايز تعمل بنيه، هي سبوبه ولا التعليم؟ هي سبوبه. طب هي السبوبه دي فين بقى؟ في هنا. مفيش سبوبه هنا. واحد ليه واحد سنه 80 سنه قاعد بيحفظ الصبيان قران من غير ادب، اقعد يحفظه ولا فراجل. يعني هو لو بياخد درهم على كل عيل زي زمان، ما كانش الجنيه لسه. فقال له ده انت كنت تبقى يعني غني جدا، ما خدش فلوس خالص والناس تلعب عيال الشركه. فقال له ما الذي اجلسك مجلسك هذا؟ هو ناصح يعني، هو فاكر نفسه. فقال له اجلسني مجلسي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القران وعلمه. ده الماذا دي مجاوبه. وانت قاعد هنا ليه؟ عشان خيركم من تعلم القرآن. ايه واضحة جدا عنده. واحد من الصحابة ماشي كان فتح من الفتوح وكل الناس راكبة خير، مسافة طويلة وكانوا بيمشوا أحيانا آلاف الأميال، فراكبين الخيول. فده ماشي على الأرض وجري بالحصان، فالأمير قرب منه ليه ماشي لوحده، فبيقول له إيه؟ يعني أعزك الله أبو فلان، قال ركبت الناس كلها ركبت. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله فواق ناقه. فواق ناقه يعني مده الحلبه، لما الواحد حلب الضرع يعمل له كده دي فواق ناقه، يعني ثانيه. من اغبرت قدماه في سبيل الله فواق ناقه دخل الجنه. بس هو ده اللي ماشيه. هو ليه راكب وليه ماشي؟ سفيان الثوري قال له لا، اذا اردت يعني اذا استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. لماذا؟ عايز يجاوب له لماذا؟ فاول ما ايه سمعوا راح الامير استناه بطئوا في السرعه لغايه ما الناس كلها بقت حوالين الصحابه، وراح بعد عنه شويه، قعد بعد لغايه ما ايه عشان اضطر ينادم ينادي يعني بصوت عالي. وبعد كده قال له ايه؟ يا ابا فلان انا ركبت. فالصحابي هو اللي بيروي، فبيقول فعلمته انه اراد ان يعلم الناس. فرفعت صوتي وقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبرك قدمه في سبيل الله فاق ناقه دخل الجنه. فقال فنزل الجيش، كل الناس نزلت مشي. ليه؟ يعني هو ده رايح يحارب ليه؟ يعني الناس اللي نفرت للجهاد دي، لا صوت الناس اللي نفرت للجهاد دي جايين منين؟ من احد الناس. احد الناس دي اتشكلت عقليتها منين؟ ان في حديث، وان الحديث ده ملزم، وان ده واحد. فلما يجي يقول له ايه؟ تلاقي الجيش كله ينزل في الفتوح، هما بيعبروا المسلمين هيعبروا نهر وهيقابلوا اعداء. فالمسلمين القائد في ناس الصف الاول بيبقوا سامعين المسلمين بيقولوا ايه، والقدم بعيد شايفين اللي بيحصل سامعين بيقولوا ايه. فاي الناس واقفه صفوف، وبعد كده واحد بس اتكلم راحوا كلهم رموا نفسهم في الميه وبداوا يقوموا. بعد كده مره واحده حد قام صرخ كده قال حاجه، كلهم غطسوا مره واحده. بعد كده كلهم طلعوا تاني. فالراجل قال لي اللي في القدام حد يقول لنا بيعملوا كده ليه؟ هو انتوا سامعين؟ فرجع قال له ايه؟ قال امرهم اميرهم بان يعبوا. قال لهم انزلوا. قال فلما تخلف احد كله نزل. وبعد كده ايه؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني. الامير اللي هو بيعين ده منصب شرعي، مش واحد جاي يتنطط على الناس، لا امير، والامير هيحكمهم بايه؟ مش ممكن يقول لهم حاجه خلاف شرع الله، عشان هو ايه؟ الدايره بتاعته جايه منين؟ وهم جايين منين؟ من واحد. يعني مش ممكن يكون جندي ومفيش مسلم، مش ممكن يكون خالد شكل النمط كل الانماط اللي بتطلع هنا اللي هي في الطبقه الاجتماعيه في النص، الجماعه المقاتله دي، ده جيش نظامي بياخد مرتبات ولا مين؟ المجاهدين. ايه المجاهدين دي؟ ده مفيش وزاره، مفيش وزاره اسمها وزاره المجاهدين عندنا. العامه هم الناس. طب هو الناس جايه عقليتها اتكونت كده ازاي؟ مش مدرب. خلي واحد ابو لحي قال لهم كده؟ وحي وطول ام وسامعني في الجهاد. الجهاد ده من غبرت قدماه في زمانه. يقول لك عينان لا تمسهم النار، عين بكت وعين سهرت انت ده ما حاربش. السهره بتحرس المسلمين ده ما حاربش، ده المرابط ضربه. يعني هو قاعد تسبح ما يخشش النار، ما يخشش النار. تعالى فين؟ في الاقسام. في واحد زميلي كان حقق معاه في امن الدوله، فكان الضابط كاتب على المكتب ايه قرانيه، ولقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم بالحق كارهون. طيب الشيء بالشيء يذكر. ايوه طيب فيقول لك المعتقل زمان في الجهاد، فقاعدين مغمينهم قاعدين يعني في ممر ضيق جدا اللي بياخدوا بحق او يضربوه كده. فواحد عامل غاغه وبتاع فطلع صلي. فعل ايه؟ انا عايز اصلي. قالوا تتنقل عليا انا تصلي. فعل عايز اتوضي. قالوا جامد. قالوا مفيش تراب حاليا. قالوا ما تعرفش حكم فيض حكم صلاه فيض الطهرين يا ابني. فاهم من ادق ابواب الفقه اسمه حكم صلاه فاقد الطهرين. مفيش ميه ومفيش تراب. ووقت الصلاه هيخرج. يصلي ولا ما يصليش؟ ده اسمه صلاه حكم صلاه فاقد الطهرين. وهذه كان دايما محمود يقول لي وهذه الفائده افادها لي صارت انا كنت بعمل ايه؟ دايما يقول لك افادها لي العالم الفلاني ولا لا؟ هذه الفائده افادها لي صارت انا كنت بعمل ايه؟ الفرع الرئيسي. انا ما تعرفش صلاه حكم صلاه بص الدايره عند الظابط ما شاء الله. طيب اذا لا ما تقولش اشباه، ما تقولش اشباه حضرتك. الاشباه ده اللي هو زي اشباه المواصلات، يعني نص بيوصل ونص ما بيوصلش. حضرتك احنا سوبر سوبر كونكتيف. هو في كونكتيف وفي سيمي، احنا سوبر. لا احنا السوبر، عارف في مواد اكتشفت الوي سوبر كونكتيفيتي. السوبر ده لما بيمر فيه التيار الكهربي المجال المغناطيسي ما بينشأش جواها، بينشأ فوقيها. عارف قطر الشوط بتاع اليماني اللي بيمشي بسرعه ده بيمشي على ايه؟ هو على وسادة ما مش لامس الارض. بيمشي ازاي؟ هو الماده اللي تحت القضبان ده سوبر كوندكتور، يعني ده موصل فائق التوصيل. اول ما بتمر فيه دار كهرباء في درجات حراره قليله الدائر المغناطيس بيبقى فوقيه. فلو ممكن تلاقي واحد سمه في الصوره كده واقف على الارضيه واقف في الهواء، يعني مش لامس الارض بس واقف على بليت يعني مربع كده، ده سوبر كوندكتور. فاحنا مش اشباه، لا سوبر. احنا سوبر. ازاي الدوائر اللي هي دي مش في دايره مستقله للتزكيه والتصور كده؟ ما هو دي كانت في الفقه، لانه لم يكن يتصور، يعني يتعلم الناس دين الله وهم مش متربيين. بس ده تصور الان. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. يسب الرجل رضي الله عن أصحاب محمد. مش كانوا متخيلين. لا الفرق أنا لا أنا طبعا كل اللي إحنا بنقوله ده ضرب مثال. في علوم تانية بس إحنا. سألتك إيه اللي هو إحنا كنا وقفنا عند إيه؟ عند الفقه. فإحنا قلنا أي واحد العربية، اثنين فقه اللي هو لا يسع المسلم جهله، ثلاثة هنا دي بقى ايه؟ اللي هو منطق العمل. احنا دايما في الفقه في السيره يقول ايه؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن يعلم الناس الاسلام. او يعني هيحكم اليمن بعد كده او امير اليمن. فهو ايه؟ واضح من الفكره ان هو سيدنا معاذ بن جبل بيعرف هيعرف يتعامل مع الناس يحكم او يقضي. دي مهاره. وان هو يعرف يسافر. يعرف يسافر لوحده. يعرف يسافر من مكه لليمن. يعني المهاره الحياتيه. اللي احنا بنقول لغه ملك بن نبي في الفكر الاسلامي المعاصر بنسميها منطق العمل. يعني احنا بنقول ايه؟ عايزين ناس تعمل مدارس. حلو خلاص احنا فهمنا دلوقتي الامامه، طب لما نيجي نعمل مدرسه احنا بيستلزمنا ايه؟ خبره اداريه. فدي مهاره اللي هو المنطق العمل. كيف تفك يعني بعد ما جاوبنا لماذا؟ الجواب على ايه؟ كيف؟ كيف بس بايه؟ كفاءه تتناسب مع كفاءه المسلمين. يعني ايه؟ عشان الناس شاف يقول ده ده ده ده دي مدرسه المسلمين. خلاص؟ وهكذا اللي هو الاحسان. كيف يحسن المسلم اداء وظائفه؟ شوف بقى دي حط فيها حطوا بقى فيها اللي انتوا عايزينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يراسل اليهود وخايف اليهود يزوروا رسائل او يبعتوا له حاجه مش مظبوطه او يكذبوا عليه، فعايز ايه؟ مترجم فوري، عايز حد يترجم الرسائل. فكده محتاجين علم، العلم ده محتاج ايه؟ مهاره حذق، يعني يحدق الشيء، يعني ايه؟ يتقنه كما هو. فيقول لسيدنا اسامه اتعلم العبرانيه او لسان السرياني في روايه ثانيه، فيقول لك فحذقته في 17 يوما. تعلم لغه 17 يوم، هي من الاسره من اسره اللغه العربيه زي العبرانيه. ممكن واحد فعلا يجيد العبرانيه 17 يوم فعلا ممكن، يعني لان هي او معنا حد خبير ليه؟ لان هي نحويا وصرفيا ومعجميا وعلى مستوى النطق الف ب جميل ذلك الحروف شغل عربي خالص في النطق. بس هو الرسم رسم قديم شويه، يعني ما اتطورش الرسم هو كانوا زمان ما بتترسمش كده على فكره، بس اتطور الرسم العبري بقي الشكل الحالي ده، فشكله غريب شويه. لكن اللغه النظام شويه، لكن ده فين؟ في مهارات. يعني هو طبعا كان سيدنا اسامه كان صحابي عربي فقه وديانه وكل حاجه، بس احنا دلوقتي استنى زيد ولا اسامه؟ زيد يعني ماشي زيد تمام. انا اسامه اصغر صغير. فالشاهد ان هو دي مهاره، ده تجد احنا تجاوزنا مرحله ده وده مرحله ايه؟ مطلوب وظيفه المسلم، وظيفه بقى يعملها اللي هو مسلم ومترجم. طب مترجم ما عندوش عربي ومش مسلم. مره كنت دايما اتريق مع حد بيقول لك انا خريج ألسن معاك ايه؟ يقول لك معاك الماني. وايه لغه ثانيه؟ اقول لك عربي. اقول له لا يعني اكذب مفيش عربي، يعرف الماني كويس بس ده بيسموه ايه؟ نصف لغوي، يعني مش مع مش محاجي اللغه ده نص هو معاه، يعني ما حصلش لانه اكيد مش الماني الماني يعني، وفي نفس الوقت مش عارف. هي دي الفكره ان هو انت بتتعلم ترجمه ليه؟ عشان تقوم بوظيفه حضاريه كمسلم. طب انت لو مش مسلم اصلا واحد يقول لك يعني انت هو كافر؟ السؤال مش ده، مش احنا اللي بنسال في ده دايما ايه؟ في التلفزيون حاليا عارفين اللي هو واحد اول ما واحد اول ما يجي حد اللي هو ايه هتيجي جنبه يقول لك مش انا وانا كده بقى تكفروني يا ابني انت شعورك كده عن نفسك انا مش ده انت حاسس كده انا مش هو الكلام مش على عقائد الناس على فكره هو الفكره ايه؟ يعني لا اللي حاسس النبي اللي هو لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه يعني واحد حافظ القران كله برضه مش جمله مفيده يعني حتى في نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول الرجل حفظت القران كله ما يتقالش حفظه لانه حفظ الحروف على الحقيقه حفظ القران بالعمل عشان كده الحسن البصري كان ليه اثر شهير جدا يقول ايه؟ انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عمل هو اصلا نازل يتقري ولا يتعمل به؟ يتعمل يعني هي مش قديمه وايه بعد ما حفظ ايه؟ هو عبد الله بن عمر واحد في 10 واحد في 12 واحد 8 في 12 يقول لك ايه ذبح جازور عمل يعني حفله والناس تاكل وبتاع ليه؟ طب وانت مش قادر تحفظ البقره؟ طب ممكن واحد يحفظها في اسبوع ممكن واحد ممكن يحفظها في اسبوع بس عمر حفظها عارف يعني ايه حفظها؟ يعني حفظها حافظ حدود سوره البقره عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين لما المسلمين انفضوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للعباس ايه؟ نادي على ناس ايه؟ يا اصحاب البيعة يا اصحاب سورة البقرة. طب هو فيها ايه سورة البقرة؟ يخليهم يجوا؟ فيها جيش فيها ذكر طالوت وجالوت فيها سأقول السفهاء منكم فيها تريد ان تسأل رسولك كما سئل موسى فيها المقارنة بين اليهود فعل اليهود مع نبيهم وفعل الأمة مع النبي لو حفظها هيبقى عارف الفرق قال ايه فنادي في الناس يا اصحاب سوره البقره دلوقتي لو حافظوا القران كله هيطير برضه عادي هو مش عارف ايه اللي جواه يعني هو التاني حافظ حافظ حافظ في مؤتة مين اللي بكفل وكان مش قوي يعني وواخد جزء يعني هيحميه فقالوا له لا نخشى النقطة من قبل فقال لهم ايه بئس بئس حامل القرآن انا ايه انا حافظ القرآن ولا لا لا لا انا هفر ولا هم هيعدوا مني طب هو ايه اللي هيخليه يسقط عشان هو قوي هو اكيد هيبقى قوي بس هو ايه اللي قوي ان يقوم هو هيسقط عشان الدايره بئس حامل القرآن انا يعني هو السبب ان انا مش عشان جندي ماهر ولا بتاع لا انا مش هعدي مش هيعدي ما هو هيعدي ازاي معاه قرآن فالشاهد هنا بقى حط اي علوم سواء ترجمه لغه ثانيه اداره واحد يقتل بدنيه عشان يبقى فرض ساعقه يعني اي حاجه بقى دي تستكمل يعني دي للوقت يعني احنا بقى قدامنا قد ايه؟ سبعة وربع ان احنا واحنا دلوقتي يعني احنا قعدنا واحنا ماشيين نقول الاستعمار دخل عامل مش عارف ايه في الدنيا ومش عارف الناس دايما الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بيسموه كلام تجريبي يعني ايه اخش في التفاصيل ده جزء ايه احنا بننزل تحت شويه طب هو التعليم غير ايه بقى هو ده يعني هو ايه يعرف يعني الاسلام واحد بسؤال بسيط جدا اي حد كان لينا شيخ الله يجزيه بالخير شيخ محمد زمان ايام الجامعات الاسلاميه كلامنا 25 سنه 30 زمان كان شيء يشبه ما نعيشه الان ويعني التاريخ يبدو انه يعيد نفسه كانوا بداوا ايه فهم في زهو بتاع مش عارف ايه يعني ايه وكان عدد ضخم جدا الجامعات الاسلاميه كانت تربع عن من 20 30 الف مسلح كانت الدوله سيبها في خط اخضر لاسباب تاريخيه ما ان هم ايه يبقوا موجودين كانوا عايزين يصفوا الوجود الشيوعي وتصفيه الحركات الشيوعيه على الارض واخذ الاتحادات الطلابيه من الحركات اليساريه في الجامعات شويه حاجات كده حاجات ثانيه فالشاهد عمل ايه؟ خلك بقى ياخد تمام؟ فجي هو كان بيهاجمه يطلع المنبر ويهاجم الجامعات فهددوه كذا مره بالقتل قول له يا عم ما تهاجم اي حد ثاني قول لا انتوا جهله ومتسلطين على الدين جهله ومتسلطين على الدين فانا انتوا عندي اخطر فانا وراك حاولوا يقتلوه يعني اهدروا دمه مره او مرتين وبعد كده راحوا له في البيت قالوا له احنا نعمل معاكم مناظره ونشوف قال لهم ماشي هاتوا لي اي حد فيكم بيعرف يقرا ويكتب وانا اعرفه هم اللي قاعدين قدامه ايه؟ ناس مخلصين كليات وفي منهم مهندسين وفي منهم دكاتره طب يعني مش دكاتره طبيب تمام؟ قالوا له كلنا بنعرف نقرا قال لهم كذاب هو خريج جرب مش شايف فقال لهم كذاب قال لهم ما تبداش هتبدا شتيمه وغلط وبتاع ساحب ليه حركه كده راح ايه قام بنصه كده المكتبه هو حكى لي يعني بس راح جاب الكتاب وراح فتح اي كتاب قال لهم اي حد يقرا اول اربع سطور متشكلين انا اقرر له بمذهبه من غير ما نظر اي واحد يقرا اربع سطور متشكلين صح من غير ما يغلط انا اقرر بمذهبه بس او اي واحد فيهم يقرا سطر يقول له لا ده فاعل انت نصبته ده مجنون ده حمار غير قالوا طب بالله قالوا بالله انا بقريكم كلام من كلام الناس يعني ده كلام ده كتاب عادي انتوا مش عارفين تقيموا الحروف ولا بقى ان انتوا مش عارفين تفهموا يعني مش عارفين تعربوه بلا ان انتوا تفهموا بلا ان انتوا يعني تفهموا للناس بلا ان انتوا تستخوا على الناس فما بالكم بكتاب الله عز وجل قالوا لي هذا غضب يعني انتوا بهايم انا هو ده اللي انا عايز اقوله ان انتوا داخلين على كتاب الله انا بقول لكم بلاش ده بلاش ده مره واحد في شرع واحد ايه كان الناس مش عارفين ايه بيحصل يعني ايه كل ما يتسال عن اي حاجه جاوب اي حاجه عارفها فقال لك احنا ايه عايزين نحرجه قدام الناس بس مشكلته ان هو بيسال عن حاجات يقول لك قال الشعر وجيب ابيات شعر وحديث عن النبي طب هو بيكذب في ده كله يا اما هو عبقري يا اما هو كذاب راحوا قالوا له يا احنا نركب كلمه ملهاش اصل في اي حاجه ونساله عنها لو زاهدني انا شخصيا في الكلام في اي حاجه في اي حاجه ان هو ايه واحد يقول لك ايه انا رايي كذا او اللي هو هذا عند بيت كده يقول لك ايه يقولون هذا عندنا غير جائز فمن انتم حتى يكون لكم عنده يعني يقول لك لا انا عندي انا مش موافق مين فضلتك بقى عرفنا بشخصيتك يقول لك انا موقفي ماشي يعني هو لماذا اصبح كل الناس تتكلم في كل شيء يعني انا مثلا انا راجل بدرس لغه عربيه انا مش متخصص في اللغه العربيه ففي حاجه بقولها واقول بحيل على دي لكن انا ما انافحش عن كل شيء في اللغه العربيه لان انا ما اعرفش كل حاجه انا اللي اعرفه حاجه صغيره جدا ومعظم اللي انا الباقي ما اعرفوش فعلا لكن انا ممكن تسالني عن حاجه اقول لك والله شوفها او اللي اعرفه كذا مش اكثر من كده لكن الفكره في ايه ان انت بقى شغال سياسه شغال قانون ماشي شغال دستور يا حبيبي دستور ده بتاعنا وشريعه شغال حتى تخصصك ايه فيزياء فاكر يعني قصدي ايه انا عايز اقول مثال ان هو ايه التراتبيه دي برضو كانت تخلي كل واحد ايه في ايه برضو يتكلم ديانه يتكلم ايه ديانه ابو بكر يجي يسأله قالوا له الكلمه دي في القران اسمها معناها ايه قال له ما اعرفش قالوا له ايه طب قول فيها رايك قال ايه اي ارض يعني تقلني اي سماء تظلني له تكلمت في كتاب الله قران ما اعرفش عمر خطا نفس الحكايه وهكذا يعني غيره كتير انا ما اعرفش مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعي سأل حاجه يقول له ايه هسأل جبريل يعني جاي واحد تاني لما في المنافقين وهم راجعين من تابوك ضاعت منه ناقه راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له فين الناقه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو منافق هو بيسأل النبي اللي من باب الحرج يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ما اعرفش فلما مشي قال لي قال لهم هذا الذي عرفت يدعو من نون به هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه راح نزل سيدنا جبريل قال له لا قالوا المنافقين وقالوا ناقه فين فجمع الناس وقال لهم ان رجل سالني عن ناقتي وانا لا اتكلم الا بما يوحى الي انا ما اعرفش غير اللي ربنا بيقول لي قوله وقد اتاني جبريل وقال لي وراح وصف لهم الناقه وهي ماشيه الخطام بتاعها اتعلق في شجره متعلقه تلاقيها في حته فلان راح لقوها في حته فلان فهو النبي صلى الله عليه وسلم تعرف حاجه عن فتيه في اخر الزمان وبتاع ما اعرفش تقول لي بكره اقول لكم قال بكره ماشي ان شاء الله قاعد الواحد اتاخر من سوره الكهف اللي هو ايه حتى مش من عندياته ما ادري ما يفعل بيه ولا بكم هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن باب اولى في اي علم يدعوه ان بس يعني طيب كلم يعني انا كنت عايز اتكلم عن بجانب الخريطه خريطه العلوم لماذا العربيه لماذا اللغه العربيه يعني ليه اللغه العربيه هي كانت اول قرار اتخذ في جميع ديار التي استعمرت من ديار الاسلام ممكن سؤال قبل ما ندخل على اللغه تعليم احنا مش هنقف في اللغه احنا هناخد اسئله ونشوف الوقت انت شايف ايه؟ انا دلوقتي في مطور تجربتين للتعليم الاسلامي في مصر. مصر فيها تعليم اسلامي؟ يعني التعليم بيحاول يبقى اسلامي، التعليم الازهري وبعض المدارس اللي بتدعي ان هي اسلاميه. هو فين التعليم الازهري ده؟ الراجل ده قصدي. انت عايز تقنع مين وفين حسن عشان هو يديك؟ مين قصدي يعني عايزين نقيم فضيلتك يا ابني مالناش دعوه باليافطه. مالناش دعوه باليافطه احنا لينا دعوه احنا لينا دعوه انا عارف ان في مشاكل عايزين لا مش مشاكل لا انت كده بتهون نقاط لا مش على فكره انا شوف انا يعني ما اعرفش ده تعرف عنه ولا لا انا كل هذه الدورات احنا دايما بنقول ان احنا بنحاول نطرح اسئله اكتر من نقدم اجابات يعني انا عايز انا ايه انا من زمان كنت اقول كلمه دي وما زلت اكررها انا ماشي في طريق اظن ان انا عندي مساحه ما من حاجات ممكن ادلك عليها مش هقول لك عليها عشان تتبنى وجهه نظري انا عايز اقول لك ايه ما تقف دي شوفها كده الدنيا شكلها ايه يعني انا اكيد ان بعد الدوره دي انا يعني اسال الله عز وجل ان يكون ده النهائي ان بتصير عندك كميه اسئله غير عاديه وبيبقى عندك كميه خريطه اسئله في العلوم اول حاجه بتعرف ان في علوم في اختراع اسمه علم في اختراع اسمه خريطه وفي اختراع اسمه كتب وكتب كتير والكتب دي قد تكون لك او عليك النبي صلى الله عليه وسلم استعاد من علم لا ينفع فلازم اجابه لماذا هي اللي دخلك على الكتب يعني احنا دايما بنحيل على الكتب اللي جوه متسكنه في حته في الخريطه مش القراءه للقراءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدعو الناس ان هم لما يدعو الناس